قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش؟ فيما يرويه عن ربه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث يأتي به من عنده ولا ينقله ويرويه عن ربه؟ يبقى أعلى مرتبة، مع أنه إذا أتى به من عنده فهو من عند ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسيوطي يقول الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته، ألا وهي السنة. وتلا قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومر علي يا إخوان من مواطن الجمع والربط بين سور القرآن في المصحف، إذا أخذت المصحف وأخذت سورة الطور تجد قول في أثنائها أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أي الموت، قلت إني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوما تأمرون. فقسم قول المشركين عن رسول الله، أشاعر هو أم تقوله من عنده؟ ثم نأتي في أول السورة التي بعدها مباشرة وهي سورة النجم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ما هو بشاعر، ما تقول القرآن، لكنه وحي من عند الله، ما ضل ولا غوى في أن نقله لكم أو افتراه، لا، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يذكر السند مضبوط ومؤكد عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول أبو ذر فيما يرويه عن الله، وهنا علماء الحديث وقفوا وقفة وقالوا الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، والقرآن جاء عن من؟ عن ربه. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن من ربه وكلام الله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من مين؟ من الرسول مباشرة، والله أيده. إذن عندنا ثلاثة أقسام، قسم جاء من عند الله بكلامه بلفظه بحروفه، تلقاها جبريل عليه السلام وألقاه على رسول الله بكلام الله. ولذا لا يجوز لإنسان أن يجحد حرفا من القرآن، ومن تعمد جحود حرف من القرآن كفر بالله، لأنه رد كلام الله. وعندنا الطرف الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذا من عند رسول الله ومن كلام رسول الله، فهو أتى به لفظا ومعنى، وإن كان مؤيدا فيه من الله، لكن مجيئه وتلقيه من من؟ منه صلى الله عليه وسلم بقوله وتعبيره إنما الأعمال بالنيات، كل هذه الكلمات وكل هذه الألفاظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث يأتي عن الله ولكنه ليس قرآنا بكلام الله حرفيا وليس بكلام رسول الله شخصيا، لأنه أسند إلى الله، وكيف جاء إسناده إلى الله؟ نحن نعلم أن القرآن جاء به الوحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالقرآن لا بد فيه من الوحي والواسطة وهو جبريل، والسنة النبوية ما هو لازم هذا. الحديث القدسي قال مما يرويه عن ربه، كيف يرويه؟ هل جاءه ملك؟ لا. هل شافهه وخاطبه وكلمه ربه؟ لا. إنما يأتي الحديث القدسي بأنواع الإلهام أو الإفهام غير ذلك، منام روحانيا إلهاما، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل قوتها، نفث في روعي، من فين هذا النفث؟ من الله. فالحديث القدسي مسند إلى الله سبحانه، وكيفية الإسناد من الله إلى الرسول ليست بملك كالقرآن، وليست بألفاظ من النبي كالسنة العادية، فهو وسط بين الطرفين، وجعلوا فوارق بين الحديث القدسي وبين القرآن، مع أن كل منهما مسند إلى الله، كلام الله والقدسي عن ربه. قالوا إن الحديث القدسي يخضع في إثباته وعدم إثباته إلى السند، هذا حديث أبو ذر، من رواه عن أبي ذر؟ رواه فلان، فيمكن تتبع سنده للنظر في رواته، فإن صح سنده خدناه، وإن كان في سنده ما يرد حديثه رددناه. أما القرآن فلا، فالقرآن قطعي الثبوت، جبريل عن الله إلى رسول الله إلى الكتبة يسجلونه، فهو قطعي الثبوت. أما الحديث القدسي فلا، بسند قابل للنظر في رجاله. والحديث القدسي بالنسبة إلى القرآن في تلاوته، القرآن يؤجر تاليه على كل حرف بعشر حسنات، الحديث القدسي لا يصل إلى هذا. القرآن تصح به الصلاة، الحديث القدسي لا تصح به الصلاة، بل قالوا لو تعمد لبطلها. الحديث القدسي كما أشرنا جاز رده لضعف سنده، والقرآن لا نظر في سند لثبوته قطعية. إذن هذه فوارق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. وهنا كيف يرويه الراوي عن رسول الله؟ إما أن يقول كما قال أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، وإما أن يقول فيما يروي رسول الله عن ربه، يقدم أو يؤخر، والمعنى واحد. إذن هذا الحديث سمي قدسيا لنسبته إلى القدس، والقدس التطهير، وهو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول علماء الحديث إن الأحاديث القدسية ليست كثيرة، فبعضهم يقول حوالي 100، تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وقد أفردت بالتأليف وأفردت بالشرح، صدر فيها عدة مطبوعات، والمجلس العلمي للسنة في القاهرة أصدر مجلدا للأحاديث القدسية، وقدم الفوارق بين القرآن والحديث القدسي والسنة النبوية. هذا ما لزم التنبيه عليك فيما ذكر أبو ذر رضي الله تعالى عنه فيما يرويه عن ربه. ولعل بقية الحديث أو موضوع الحديث نأتي إليه جزئية فيما يأتي إن شاء الله. وموضوع الحديث هنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يستهل هذا الحديث القدسي الشريف بهذا النداء الرحيم: يا عبادي. وهنا مضاف ومضاف إليه. المضاف العبد، والمضاف إليه رب العزة. فالله حينما ينادي خلقه جميعا، مسلمهم وكافرهم، لا بوصف الناس ولا بوصف الآدمية والإنسانية، ولكن بصفة العبودية. والناس جميعا عباد لله، أحبوا أم كرهوا، لأنه سبحانه هو الذي خلقه. وإذا تأملت هذه الصيغة يا عبادي تجدها دائما في مواطن الرحمة والعطف والإكرام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأن الموقف قرب من الله أو قرب الله من الخلق. يا عبادي، ومن جانب الخلق هم عباد الله، هم ضعاف، هم عبيد، لا يملكون شيئا ولا يقتدرون على شيء إلا بإذن الله. فالقادر سبحانه وتعالى يتلطف بهم في صفة العبودية: يا عبادي إني حرمت. التحريم بمعنى المنع، والحرام الممنوع، ومنه حرم الزوج زوجته يمنعها ويحميها. ألا إن حمى الله محارمه يحميها. والحرام الممنوع، ولذا قال القائل: جالت لتصرعني فقلت لها اقصري، إني امرؤ صرعي عليك حرام. ممنوع، لا تستطيعين أن تصرعينني لأنه فارس. إني حرمت أي منعت الظلم على نفسي. وهنا يتناول العلماء معنى تحريم الظلم على نفسه: هل هو ممتنع على الله؟ هل هو مستحيل على الله أو جائز؟ لأن المعدوم يكون إما جائز الوجود ممكن، وإما معدوم لا يمكن وجوده. كإله مع الله معدوم لا يمكن وجوده، وكخلق الإنسان وإن كان أن يكون له ولد أو يكون له أخ فهذا غائب معدوم، ولكن ممكن أن يكون. فهنا حرمت منعت، هل معنى ذلك أنه مستحيل على الله؟ يقول بعض العلماء: نعم، لأن معنى الظلم إنما هو وضع الشيء في غير موضعه أو التصرف في ملك الغير بغير إذنه. قالوا إن العالم كله ملك لله، فكيفما تصرف سبحانه فليس بظالم، لأنه يتصرف في ملك، ومن هنا لا يتأتى الظلم من الله، لأنه ليس له مكان ولا مجال. أو على أنه وضع الشيء في غير موضعه، لا يفعل ذلك إلا جاهل، والله سبحانه حكيم عليم، لا يضع الأمور إلا في مواضعها. ولهذا قالوا حرام عليه الظلم ولا يتأتى منه ظلما أبدا. ولكن علماء المنطق يقولون إن الشيء لا يمنع عن الشيء إلا إذا كان ليس من عادته أن يوصف به، فإذا نفيت شيئا عن شيء ليس من عادته أن يوصف به كان خطأ. تقول هذه السارية لا تسمع لا تبصر، يكون خطأ. تنفي عنها السمع والبصر وهي ليس من شأنها أن تسمع ولا تبصر، فهذا تحصيل حاصل. أما إذا قلت زيد لا يسمع ولا يبصر كان نفيا صحيحا، إذا كان كذلك لأنه من شأنه أن يسمع وأن يبصر، وأنت نفيت هذا عنه. ويقول كثير من العلماء إن هذا خرج مخرج التحذير من الظلم وبيان شدة غضب الله على الظلم وكراهيته له وللظالمين، لأنه إذا كان الظلم حرام على الله وهو القادر على كل شيء والحكيم في كل شيء والذي يملك كل شيء، فلأن يكون من غيره أشد حرمة. ولذا جاء التأكيد على هذه الجملة فلا تظالموا. وقد جاء القرآن بنفي الظلم عن الله، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، فلا يخاف ظلما ولا هضما. فكل نصوص كثيرة في كتاب الله تنفي عن الله الظلم، وما ظلمناهم وما ظلم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالله لا يظلم أحد. فلا تظالموا، تظالموا أو تظالموا بالتشديد والمضاعفة، لا يظلم بعضكم بعضا، لأنه إذا كان رب العزة حرم الظلم على نفسه فأنتم أولى وأحرى أن تحرموه فيما بينكم. وتقدمت الإشارة إلى الوعيد في الظلم، كما في حديث معاذ نهي النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وبين له أنصباء الزكاة، قال له إياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال هي أنفسها وأفضلها وأحسنها، تأتي إلى أفضل غنمة في المراح وتأخذها، تأتي إلى أحسن ناقة في الإبل وتأخذها. لا، دع كرائم الأموال لأهلها لأنهم عنوا بها خصوصا. ثم قال واتق دعوة المظلوم، أي أنك إذا أخذت كرائم الأموال في الزكاة فقد ظلمتهم. لأن المفروض أن تأخذ من كل جنس وسطة. الغنم 200 300، منها السمان ومنها العجاف ومنها الوسط، خذ الزكاة من الوسط. وهكذا التمور، منها الجيد الكيلو 50 ريال ومنها العالي الكيلو 10 ريال. لا تأخذ من الجيد تظلم صاحب النخل، ولا ترضى بالحشف والدني وخذ من الوسط. وهكذا، وإياك وكرائم أموالهم. يا سبحان الله، هو يجبي للأمة ولبيت مال المسلمين وللفقراء، ومع ذلك يشفق بالأغنياء. ولهذا الزكاة شفقة بالأمة، أغنيائها وفقرائها، فلا تكليف على الغني بما يشق عليه، ولا حرمان للفقير مما يحتاج إليه. وهكذا تشابك وتعاون وتضامن بين الأغنياء والفقراء. وإياك ودعوة المظلوم. إياك اسم فعل، احذر، واحذر دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بلاغات مالك رحمه الله: إني لأنصر المظلوم ولو كان فاسقا. هكذا نص الموطأ. ولو كان فاسقا، الفاسق محجوب عن ربه بعيد، ولكن إذا ظلم وهضم حقه ولم يجد من ينصره ورجع إلى الله، هنالك خرج عن فسقه، وهنالك صار من عباد الله المقربين، ولجأ إلى ركن ركين، علم أن له ربا ينصره فدعا. وتقدم أيضا: الظلم ظلمات يوم القيامة. وكما يقول العلماء: الظلم مكروه في ذاته حتى بين الحيوانات. الحيوانات لا تقبل ظلما ولا تقبل اعتداء. وكنا نشاهد الغنم في البيوت، ربة البيت تعطي الطعام أمام الباب وتصفق وتنادي، تأتي شاتها وتعرف صوتها وتعرف صفقة يدها، فتأتي إلى طعامها، فإذا جاءت شاة أخرى تشاركها أبعدتها، لأنه اعتداء على حقها. ولكن إذا شبعت تركت الطعام لغيرها، بخلاف الإنسان. إذن الظلم لا يقبله أحد، ولا حتى الحيوانات. وما سكت أو صبر على ظلم إلا ضعيف، عاجز عن أن يأخذ حقه. فإذا عجز بذاته ولجأ إلى الله، هناك النصير القوي الذي لا يعجزه شيء. وكما قيل: إن الله لا يمهل للظالم ولا يهمله. يمهل شوية شوية، يشوف هو حيرجع وينتبه، ولا حيصدر في غيه وظلمه، فيمهله حتى إذا أخذه لم يفلت. فلا تظالموا. والظلم كما يكون في الشيء الكثير يكون في الحقير. وكل ما أخذ عن غير طيب نفس من غيره فهو ظلم، ولو حبة شعير. ويأتي حديث ميمون: اختصم رجلان في ميراث بينهما، درست معالمه ولا بينة عندهما. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تحتكمون إلي أو تختصمون إلي، وأنا بشر، أقضي لكم على نحو ما أسمع. القاضي لا يقضي بعلمه، وإنما يقضي بمقتضى البينة والشهود. فمن حكمت أو قضيت له بشيء من حق أخيه بغير حق، أو لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، إنكم تختصمون إلي وأنا بشر، فلعل أحدكما يكون ألحن من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما يوم القيامة. فلما سمع الخصمان هذا الوعيد تنحى كل منهما وقال حقي لصاحبي لا أريد شيئا، مخافة من أسطام النار، والأسطام هو الحديدة التي يحرك بها البدوي البن في الطاسة ليقليه على النار، قد يأتي به أسطاما في عنقه يوم القيامة. فلما سمع منهما صلى الله عليه وسلم التخلي والمخافة كل منهما قال لا أريد شيئا حقي لصاحبي. طيب انت حقك لصاحبك وانت حقك لصاحبك نوديه لمين؟ ما في ثالث. فقال صلى الله عليه وسلم وهو محل الشاهد أوما وقد قلتما ذلك فارجعا فاقتسما وتحريا أي في القسمة، ثم استهما أي بالقرعة، وليبح كل منكما صاحبه. اقسموا وتحروا في القسمة ثم اعملوا القرعة ثم ليقل كل منكما لصاحبه سامحني إن كان عندي زيادة. ثمهم قسموا وتحروا في القسمة وعملوا القرعة وعملوا كل موجبات التحرز من الظلم، ومع ذلك اقتسما وتحريا واستهما وليبح كل منكما صاحبه. يبيح له ما يمكن أن يكون في القسمة من زائد أو ناقص ولو قليل لا يدرك. إذن الظلم كما يكون في الكثير يكون أيضا في القليل. وبعض العلماء من جانب الفقه قالوا الظلم لا يكون إلا في المنقولات لأنه يأخذه، ولا يكون في العقار لأنه ثابت موجود، ولكن الصحيح أنه يكون في الجميع. وجاء في الحديث أيضا من اقتطع من أرض أخيه شبرا طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وجاء الحديث لعن الله من غير منار الأرض. وهذه قضية الفلاحين يحيف بالحد يمينا أو يسارا ويقوم في الليل وينقل علامة الحد المنار، لأنه جرت العادة أن الأرض كلها زراعية والحد الفاصل بين أرضه وأرض جاره عقم من التراب في حدود 15 سنتي، ويضعون حجرا في النهاية من هنا وحجرا في النهاية من هناك حتى لا يتجاوز بعقم التراب هذا محلا، فيأتي الظلمة ويأتي المعتدون بظلام الليل وينقل الحجر إلى أرض جاره قيد ذراع ليضم هذا الذراع إلى أرضه، وهكذا من الجانب الآخر. فإذا جاء جاره واشتكى قال نكشف على منار الأرض، نكشف على الحجارة، فإذا كشفنا وجدنا الحجارة في محل غير محلها الأول ولا يتبين إلا بالمقياس. فهذه أدلة على أن الظلم يقع في الأعيان الثابتة كالأراضي والعمائر وغير ذلك. لعن الله من غير منار الأرض، من اقتصب أو اقتطع شبرا من أرحق أخيه طوقه يوم القيامة من 7 أراضي. وهذا وعيد شديد. يقول العلماء أي جعل هذا الشبر كالطوق في عنقه إلى يوم القيامة، ويطول عنقه حتى يتسع إلى أن يطوق بهذا الشبر من 7 أراضين. أي مصيبة أكبر من هذا. شبر أرض حيسوي لك وحسيب لغيرك، تتحمل جرمه وهم يستفيدون غلة، وأنت تحملت ظلم جارك عدوانا. إذن أيها الإخوة، الظلم والظلمة فساد في الأرض، وما ضاع حق في أمة إلا عن طريق الظلم. وقد يكون الظلم ظاهرا، وقد يكون خفيا، قد يكون عيانا لا يبالي بجبروته وقوته وأصحابه وحاشيته، وقد يكون خفيا بالرشوة وبالوساطة وبغير ذلك، وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. هذا عين الظلم، لأن الراشي قد ظلم نفسه أولا، وظلم خصمه ثانيا، وظلم الشهود شهادة الزور ثالثا، وظلم القاضي بأنه لم ينر له الطريق. وهكذا أيها الإخوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأشرنا بأن تعديد أو تعدد الظلمات بتعدد المواقف يوم القيامة، لأن القيامة مواقف متعددة، ويسمى قناطر ما قبل الصراط. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، وأن يتوب على كل ظالم ويرجع إلى الله، وأن يرد المظالم إلى أهلها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أدوا المظالم إلى أهلها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، ولكنه يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم عوضا عن حقه. فإذا لم يكن للظالم حسنات، أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم وألقي بها في النار. ولهذا جاء الحديث الآخر في تصحيح المفاهيم: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. مفلس ما عنده شيء من الفلوس، ما عنده شيء. قال: لا، هذا المفلس عندكم عايش، قد يتصدق عليه الناس، قد يهدوه، قد يقرضوه، قد يجد من حشاش الأرض ونباتها. ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، حسنات مثل الجبال، لكنه كان قد سب هذا وضرب هذا وظلم هذا فيؤخذ من حسناته فيوفى ما عليه، فإن وفى ذلك فبها، وإلا أخذ من سيئاتهم وقمت عليه ثم ألقي بها في النار. صح، هذا المفلس ما يقدر يميل على أبيه ولا أخيه: أقرضني حسنة من حسناتك. يقول: نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه أمه أبوه. فإذا كان الأخ والأم والأب يفرون من الإنسان، فمن الذي يتعطف عليه بدرهم أو بحسنة؟ لا. وهناك جانب لا نيأس من رحمة الله، ولكن نحذر في الدنيا من رحمة الله أن حذرنا من الظلم ونهانا عنه، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم سوء عواقبه. هناك بعض النصوص أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعباد خيرا وكان لهم خبيئة سر عند الله، رفع غرفا في الموقف يراها أهل الموقف كما يتراءى الناس في الدنيا النجوم في السماء، عالية غرف مرتفعة، فيقول أهل المحشر: لمن هذه الغرف يا ربنا؟ فيقول: لمن عفا عن مظلمة لأخيه، ضربه، شتمه، دفعه، ضيق عليه، آذى، سخر منه، أي مظلمة لحقته فعفى عنها الآن، يأخذ من هذه الغرف. إذن في الدنيا يحذر الله، وفي الآخرة يبين فضله ورحمته. والواجب علينا أن نعمل بما جاءنا، ونأتمر بما أمرنا، ونكف عما نهينا. أما الأمر الآخر فهذا تقديره إلى المولى سبحانه وتعالى. وقد قدمنا بأن الظلم قد يكون في كل إنسان إذا ما تعرض لغيره بنقص أو بسوء. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالإمام راع مسؤول عن الرعية، والوالد راع أو رب البيت راع مسؤول عن بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم راع في مال سيده، وكل مسؤول. ولعل في هذا القدر ما يكفي للتنبيه على ما اقتصر عليه المؤلف رحمه الله من مساوئ الأخلاق من هذا الحديث، وهو هذا القدر، وهو تحريم الظلم، لأن الظلم من أسوأ مساوئ الأخلاق. أنت إنسان وهذا إنسان، ما الذي حملك على ظلمه؟ لكونه ضعيف؟ هل الله أعطاك القوة لتظلم بها العباد، أو لتستعين بها على طاعة الله وتعين الضعفاء بدل من أن تظلمهم؟ إن من أبسط بسائط شكر النعمة على العافية أن لا تظلم، أن ترحم، أن تساعد الضعيف، أن تأخذ بيده، لا أن تظلمه وتجرده من ملكه أو تسيء إليه لعجزه وضعفه. يأتي الحديث بعد هذا بنداءات عديدة لا نستطيع أن نهملها أو نمر عنها دون أن نمر بها ونقف. يأتي الحديث بعد هذا: يا عبادي. الصيغة أيضا صيغة العطف والرحمة والشفقة من السيد على عبده. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. تأملوا يا إخوان وجددوا شكر النعمة على الهداية إلى الإسلام، وكل من وجد نفسه على باب خير في الدين فليحمد الله على ما سيأتي في آخر الحديث. فمن وجد خيرا فليحمد الله على هذا الخير وتوفيقه إليه وإعانة المولى له عليه. كلكم ضال. والله أخذكم من بطون أمهاتكم إيش؟ لا تعلمون شيء. ويقول لصفيه وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. بعضهم يقول ضل في فجاج مكة وهو غلام، فنذرت جدته أنه إذا جاء لتكسون الكعبة فظفرت به. وهذه منة من الله عليه أن هداه بعد ضلاله أي ضياعه في الشعاب في مصر. ويقول الآخرون لا، هذه قد تحدث لكثير من الناس، ولكن الحقيقة الدينية. وكذلك أوحينا إليك إيش؟ روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الإيه؟ ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقالوا نسبة الضلال في هذه السورة ما كان قبل البعثة، فلا يعلم عن الرسائل ولا عن الديانة ولا عن البعث تفصيلا، وقد هداه إلى ما بعثه إليه. وفي هذا السياق: جعلناه نورا نهدي به من نشاء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وإن كان قد عصم من أعمال الجاهلية. وهذه من معجزاته في الصغر، من الإرهاصات، أنصانه الله مما كان عليه رداته من الشباب، ما حضر لهوا لقريش قط. وحدث في يوم من الأيام وكان يرعى الغنم، فقال له الرعاة: نحن ننزل إلى بيت فلان، عندهم عرس اليوم وعندهم اللهو، فاذهب معنا. فامتنع، فأكثروا عليه فمشى معهم. وفي منتصف الطريق جلسوا فأخذه النوم، ولم يستطيعوا إيقاظه، ولم يوقظه إلا حر الشمس، ولم يشهد ذلك المشهد، وعصمه الله من أن يحضر مجلس لهو كان في الجاهلية. وكما بين سبحانه: ما ضل صاحبكم وما غوى. فالضلال الذي هو ضد الرشاد منفي عنه، والضلال الذي هو ضد العلم، كل إنسان لا يعلم إلا ما علمه الله. الملائكة قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهم ملائكة الرحمة. إذن كلكم ضال إلا من هديت. وجاء في حديث القدر أن النطفة إذا جاءت إلى الرحم تلقاها ملك الرحم وصعد بها وسأل مولاه: أمخلقة أم غير مخلقة؟ إن قال غير مخلقة أكفأها في الهواء، وإن قال مخلقة سأل عن عمره وعن رزقه وعنه شقي أم سعيد، فيكتب ذلك الشقاوة والسعادة من ذلك اليوم. هل كان الإنسان عمل شيئا؟ هل كان له كسب في كونه يكتب سعيد أو شقي؟ لا والله، الأمر لله. وتأمل قوله سبحانه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك. حقت عليهم كلمة ربك إيش؟ لا يؤمنون. حقا كلمة ربك، من فين يخرج عنها؟ ولو جاءتهم كل آية، تجي الآيات المعجزات لا يفقهونها، لأنه قد حقت عليهم كلمة ربك. ماذا نفعل؟ إذن المسلم أولى الناس بشكر الله على نعمة الإسلام. ولذا يقول العلماء ثلاث نعم لا كسب للعبد فيها، وإنما هي هبة من المولى: وجوده من العدم، كنت في العدم ما ولدت، أبواك لم يتزوجا ولم يجتمعا فتزوجا، فوهبهما الله ولدا سموه أنت، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء الذكور، يهب إناث ويهب، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. القسم الأخير إيش؟ ويجعل من يشاء عقيما. ومن جعله الله عقيما لا تقوى قوة على وجه الأرض أن يكون خصيبا، لا يمكن أن يخصب. وعلماء طب النساء يقولون الحيوان المنوي الصالح للتلقيح يمكن أن يعيش 6 ساعات بعد خروجه من محله، وغير صالح للتلقيح بعد 10 دقائق، بعد نصف ساعة، بعد ساعة يموت. بل إن مجرد مروره بمهبل المرأة الحمض الموجود أو الماء الموجود في رحم المرأة القلوي يقضي عليه ويميت قبل أن يصل إلى الرحم. ضعيف، من الذي يقويه؟ ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم، عليم حيث يضع الذكور أو الإناث أو يزوج أو يكون عقيمة، بعلم، حكيم. ما هي صدفة، ولا هي المرأة اللي ما تحمل إلا بالبنات، لا والله، إنما هي هبة من الله. إذا مجيئك إلى الدنيا ليس بشطارة أمك ولا أبوك، لأن كل ما عندهما أن يقضي حاجة لهما وقضياها. وهل كل حاجة تقضى فيها الولد؟ لا والله. النعمة الثانية نعمة الإسلام. إذا أنت لم يكن منك كسب في مجيئك إلى الدنيا، ولا لأبويك ولا للعالم كله، أما نعمة الإسلام فإننا نجد مواليد مسيحيين، مواليد يهود، مواليد دروز، مواليد هندوق، مواليد لا دين، مواليد مسلمين. ما الفرق بين هؤلاء المواليد في الولادة؟ زوجان أنجبا ونشأ الولد بينهما، فأبوي المسيحيين ولدهما مشى في طريق الكنيسة، واليهوديين مشى في طريق البيعة، والبوذيين ذهبوا إلى بوذا، والكل مولود مشى في طريق أبويه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، ينصرانه، يمجسانه، لأنه نشأ وارتضع دينهما من ثديها. أنت حينما ولدت من أبوين مسلمين، المولود حينما يأتي من أبوين نصرانيين أو يهوديين، هل كان له اختيار في هذا المولد؟ المولود هل له اختيار أن يكون من أبوين يهوديين أو نصرانيين؟ ما له اختيار. وكذلك أنت قبل مجيئك لا اختيار لك ولا كسب لك في أن يقدر الله لك أن تولد بين أبوين مسلمين فتنشأ على الإسلام. إذن هي نعمة لا كسب لك فيها، وإنما هي هبة من الله. النعمة الثالثة دخول الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. كيف؟ وما نعمل ليش؟ نعمل عشان الجنة. طيب وأن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فين تروح؟ قالوا: ما راحت، هي موجودة. قال: أورثتموها، ما قالش دخلتموها. وش الفرق بين دخلتموها وأورثتموها؟ قال: نعم، حينما يتفضل المولى وينعم على عبده ويدخله الجنة بواسع فضله وكرمه، استقر الناس في الجنة وكل عرف مكانه، يدخلهم الجنة عرفها لهم، ما في ضياع ولا في أدلة ولا لوحات إرشاد، كل عارف مكانه وسكن دخلوا. بعدما دخل أهل الجنة الجنة وذهب عياذا بالله أهل النار إلى النار، الله سبحانه وتعالى أعد لكل نفس منفوسة من مشارق الأرض ومغاربها ومن عربها وعجمها مقعدا في الجنة إن هي استحقت، ومقعدا في النار إن هي استوجبته. فحينما يذهب أهل النار إلى النار عياذا بالله، تخلو أماكنهم ومنازلهم في الجنة لأنهم ذهبوا عنها إلى النار. وكذلك أهل الجنة حينما يذهبون إلى الجنة تخلو أماكنهم في النار، وهكذا تعطل تلك الأماكن عن أصحابها إذا راحوا عنها. فأصبح في الجنة أماكن بقدر ما في النار من أشخاص، فماذا يكون مصير تلك الأماكن التي خلت عن أهلها وذهبوا عنها؟ تكفل؟ تهدم؟ تعطل؟ لا، تستعمل. وكيف؟ قالوا: يتوارثها أهل الجنة الأصليين. هذه مقاعد ومنازل تقسم على أهل الجنة من جديد، ميراث. وكيف تقسم عليهم؟ بالسوية؟ لا، هم ما هم سواء. احنا عندنا الميراث اللي ياخذ نص، واللي ياخذ ثلثين، واللي ياخذ ثلث، واللي ياخذ سدس، واللي ياخذ ربع، واللي ياخذ ثمن. ستة فرائض موجودة في كتاب الله في الميراث. اذا الناس في الدنيا لا يتساوون في الميراث، كذلك في الآخرة انما توزع عليهم ميراثا بما كانوا يعملون. وليس القائم الصائم كالمفطر النائم، بل هناك فرق بعيد. وليس المتصدق بالليل والنهار سرا وعلانية كالبخيل الشحيح، إذن يتفاوتون. وليس الدائم على الصلاة يقيمها خشوعا وخضوعا لله كالذي لا يصلي إلا الفرض وهو كسلان، وليس تالي القرآن متعبدا به كالغافل الذي لا يذكر الله ليلا ولا نهار. فتقسم تلك المنازل على قدر مراتب أهل الجنة. إذن لا تعارض، الدخول فضل من الله، والتوارد للأماكن الأخرى التي يعطونها ميراثا ورثوا أولئك عنهم كأنهم ماتوا وتركوا تركة، فقسمناها على أهلها، الورثة لأولئك الذين ذهبوا إلى النار. إذن دخول الجنة لا يكون بعمل الإنسان. وقالوا إن عمل العبد لو عاش 100-200 سنة في طاعة الله ليل نهار لا يساوي من نعيم الجنة ولا واحد من مليون. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لمقدار صوت أحدكم في الجنة، صوت العصا مقدارها في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يبقى مقدار شجرة ولا مقدار بيت ولا مقدار حديقة يكون ايش؟ نحن نقرأ ونسمع ونفهم الألفاظ ومعانيها، ولكن مضمونها حقائقها لا تعلم إلا يوم القيامة، لأنها غيب عنا وفوق طاقتنا في إدراكنا إياها. فيها عسل مصفى، لبن كذا، ماء غير آسل، خمر لذة. حنا نعرف العسل إيش هو، والماء النقي القراح إيش هو، والخمر عارفينها في الدنيا إيش هي، واللبن عارفينه إيش هو، حليب ورايب وغيره. وهل عسل الجنة كعسل الدنيا؟ لا. وهل ثمار الجنة كثمار الدنيا؟ لا. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كان يصلي الكسوف أنه قال تراءت لي الجنة والنار، لأنهم رأوه مرة تقدم خطوة إلى الأمام ثم رجع مكانه، ثم تأخر خطوة إلى الوراء ثم رجع مكانه. فلما سلم قالوا يا رسول الله رأيناك خطوت خطوة أمام ثم رأيناك خطوت خطوة وراء، ما الذي حدث؟ قال نعم، تراءت لي الجنة أمامي فهممت خطوت هممت أن آخذ لكم قطف عنب منها، ولو أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة لا يفنى. ويقول العلماء ثمار الجنة لا تفنى، لأنك إذا أخذت حبة من قطف العنب نبتت غيرها محلها، استخلفت فما ينتهي. ثم تراءت لي النار فتراجعت إلى الوراء. هنا تقف وتعترف بالعجز عن كنهك أو إدراكك لكنه حقيقة ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين الله. تراءت لي الجنة، وين الجنة؟ جدار المسجد قدامه، ذراع بينه وبين الجدار، جنة عرضها السماوات والأرض، يشوفه وهو بيصلي عند في الجدار في شاشة التلفزيون. النار تأتي يراها، جنة بنعيمها وروحها وريحانها يعقبها نار محرقة. على أي معنى نقول؟ نقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا وعجزنا أن ندرك الكنه والحقيقة، لأنه إخبار الصادق المصدوق. فإذا جاءك الخبر عن الصادق المصدوق وتصدى عقلك وعجز وتربس، لا تقول ماني فاهم، بكيفك، ولو ما فهمتش علينا فيك، إخبار من الله لرسوله الصادق. هناك أشياء أخبر الله عنها وأخبر أننا لا نفقهها ننفيها، وإن من شيء إلا يسبح إيش بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، لا نفقه تسبيحه ننفيه، وإن هذا شيء وهذا يسبح بحمد الله لأنه شيء، هذه السارية تسبح بحمد ربها ولكننا لا نفقه تسبيحها، أنا فيه لا والله، بأي لغة بأي لسان بأي صوت بأي حالة خالقها أعلم بها. فهذا موجود ويخبر الله عنه صراحة وينفي عنا فقهه ومعرفته، فهل نتجاوز الحدود ونقول لا بد أن نعرف؟ حجزت. كلنا موجودون، مثلا لو جاءنا انسان خبير في الذرة واتانا بنظرية جديدة في الذرة، هل ندركها؟ لو شرحها هل ندركها نستوعبها؟ لا والله، لانها فوق مستوى عقولنا العاديين، ولا يدركها الا المشتغلين بالذرة اماد واماد. فإذا كان هذا مخلوق لا ندركه. كان بعض العلماء سمع بعض أبناء الأمراء يتكلم في الذات والصفات فاستدعى، وكان يؤذي الناس إذا لم يوافقوه على آرائه، وكان يخطئ. قال تعالى يا بني سمعت أنك تقول. قال نعم. قال اجلس، أنا لا أريد أن أناقشك أو أبحث معك، ولكن أريد أن أعرض عليك شيئا بسيط في المخلوق لا في الخالق. يقول الله سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ويزيد. أخبرني لو كانت بس ثلاثة أجنحة فقط، فين تحط الجناح الثالث؟ على اليمين يختل التوازن، على اليسار يختل التوازن، فوق الظهر فين يتحرك؟ فما بالك بالأربع؟ فأطرق الغلام مهلة وقال نحن عاجزون عن إدراك حقيقة المخلوق، وحقا لا يحق لنا أن نخوض في حقائق الخالق، ورجع عما كان عليه. فهذا مخلوق، عجزت أن تدرك تكوينه، بلاش نروح للروح فيما بيننا والنفس ما هي واو، لا، أشياء بسيطة جدا لا تدرك كنها. وعلى كل، الله سبحانه وتعالى يخبر يا عبادي كلكم ضال، والضلال من طبيعة البشر لقصر عقولهم وإدراكهم إلا أن يهديهم الله سبحانه وتعالى. وأهم وأعظم عطاء من الله للإنسان الهداية، لأن بالهداية يكون إنسانا ويكون موته امتدادا لحياته الأولى، وتكون الهداية وسيلة لبقائه في الجنة. أما إذا لم تكن هداية ماذا يكون حاله بعد الموت؟ يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني ما جئت. وهنا يبحث العلماء عن ماهية الهداية، يقولون الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دعوة وإرشاد وبيان، وهذه عامة جاءت بها الرسل لأممهم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو هادي وإلى صراط ربه العزيز الحكيم. هذا قسم، وهذا القسم يستوي فيه البر والفاجر والمسلم والكافر. فالرسول دعا وبين في مكة وفيها الصناديد أبو جهل وأبو لهب وفلان وفلان، هؤلاء الجبابرة، وفيهم عمر وعثمان وأبو بكر وفيهم وفيهم. فالرسول بين بيانا للجميع. ولكن القسم الثاني من الهداية هو خلق التوفيق في قلوب العباد. وخلق التوفيق في قلوب العباد لا يقدر عليه إلا الله، لأن القلوب صناديق مقفلة لا يتحكم فيها إلا الله. ولهذا جاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وجاء إنك لا تهدي من أحببت. طب أهدي صراط مستقيم، نعم هداية عامة، ولكن هداية خاصة بالتوفيق والإرشاد والرحمة في قلب العبد ليأخذ ويتأثر بما هديته إليه في الظاهر. لا، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني بينا لهم كما نبين للجميع، لكنهم استحبوا العمى وهو عدم الهداية العامة. ومن عظم قضية الهداية نجد المولى سبحانه وتعالى تعبدنا في كل يوم 17 ركعة أن نقرأ الفاتحة، وعمادها المسألة تبدأ بحمد الله والثناء عليه رب العالمين، تقر وتعترف له بملكية يوم القيامة يوم الدين، تقر وتعترف بأنك عاجز تطلبه العون والاستعانة، وتفرده بالعبادة، إياك نعبد لا نعبد سواك وبك نستعين. تستعين على إيش؟ على عبادته. بعد هذا التمجيد وبعد هذا الإقرار بالعبودية وبالملك الخالص يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أنت تقر بذلك وتعلنه بين يدي ربك. بعد هذه المقدمة وبعد هذا التقرب إلى الله بالثناء عليه وبصفاته وبإعطائه حقه، تطلب مسألتك، إيش حاجتك؟ اهدنا الصراط المستقيم. فالحاجة الذي يقدم لها بتلك المقدمات تكون زي رغيف عيش، ولا زي بيت، ولا زي زوجة، ولا أرض، ولا ضيعة، ولا ملك من ملوك الدنيا؟ لا والله، تلك المقدمات لا تكون إلا لما هو أعظم من هذا كله، وهو اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، رفيقا على الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، آمين. وهكذا أيها الإخوة، يتعين على المسلم دائما وأبدا أن يجدد شكر نعمة الله عليه بالهداية إلى الإسلام، وأن يداوم المسألة في طلب الهداية بإخلاص والاستمرار عليها والدوام بها، لأن الأمر خطير. منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنكم من يعمل بعمل أهل النار حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا اليهودي الذي جاء يوم غزوة أحد وجاء لأعمامه في المدينة هنا وإخوانه لحاجة فسأل عنهم وهم مسلمون، قالوا قد خرجوا مع محمد في قتال عدوهم، فنظر فإذا لم يوجد أحد من أهله فركب فرسه وأخذ سلاحه ودخل المعركة وقاتل وقتل. فيقول بعض الصحابة: سألت أخته هل جاء يقاتل حمية وشجاعة أم إيمانا وتصديقا؟ قالت: بل إيمانا وتصديقا. قتل في يومه، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أهل الجنة. من أهل الجنة ما صلى ولا ركعة ولا صام ولا يوم ولا تصدق بصدقة، إنه فضل الله فيسبق عليه القدر. ولهذا يتجدد هذا السؤال لهذه المسألة لدوام الهداية. وكان صلى الله عليه وسلم مما يدعو به: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان مما علمه للحسن في دعاء القنوت: اللهم اهدنا في من هديت، لأن من لم يهده الله فلا هادي له، ومن يضلل فلا مرشد له. إذن يا عبادي كلكم، وكل كما يقولون سور كلي يسمع جميع العباد، ضال، لأن الإيمان أمور غيبية بالله، ملائكته، كتبه، رسله، البعث، يوم الآخر، قضاء، كل هذه غيبية، فلا يمكن للعقل أن يصل إليها إلا عن طريق الوحي وعن طريق هداية الله إليه. ويأتي التعقيب على ذلك بقوله سبحانه: فاستهدوني أهدكم. يقول العلماء أن الهمز والسين والتاء للطلب كاستغفروني واسترزقوني واستعينوني، اطلب الرزق والاستعانة من عندي، أهدكم. وبتأمل هذا الجزء من الحديث والتدليل عليه نجد هذا النداء لا زال يدوي في الآفاق للعالم، ينادي المسلم وغير المسلم، كل عبد لله تعالى، من كان على هدى وعلى صراط مستقيم فليستمسك، ومن كان على غير ذلك فليتأرنى وليرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والهدى هدى الله، والتوفيق من الله، فإن العبد عاجز وقاصر عن أن ينفع نفسه بشيء إلا من عند الله. وقد وجدنا في السنة النبوية وفي التاريخ أو تاريخ الرجال الشواهد على تدارك الله سبحانه ببعض عباده في آخر اللحظات، فيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، ثم أتى عابدا من العباد حينما استيقظ فيه الضمير واستيأس من هذا المصير، ألي توبة عند الله إن أنا تبت من هذا؟ وكان العابد غير فقيه، وهنا يظهر الفرق بين المنقطع للعبادة على جهل وبين من كان عالما فقيها. فقال له العابد: كيف ترجو توبة بعد مقتل 99 شخصا؟ لا توبة لك. فلما أيأسه من رحمة الله قال: إذن أنت تكمل 100. فقتله. ثم أدل على رجل عالم فقيه فسأله: ألي توبة عند الله بعد قتل 100 شخص؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين الله؟ ومن يمنع عنك التوبة؟ والله تواب رحيم. تب إلى الله يقبل توبتك، ولكني أنصحك أن تخرج من تلك البلدة التي ارتكبت فيها تلك الجرائم ولا تجد من يردعك أو يمنعك، وتخرج إلى القرية الفلانية فإن فيها رجالا يعبدون الله فتعبد الله معهم. فخرج قاصدا تلك القرية فأدركه الموت في منتصف الطريق. وهنا نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وجلس كل منهما على مقربة منه ينتظرون ملك الموت يفرغ من إخراج روح، ومع كل منهما حنوط. ملائكة الرحمة أتوا بحنوط من الجنة، وملائكة العذاب أتوا بحنوط من النار. فلما قبضها ملك الموت خاصما فيها، كل يقول: نحن أحق به منكم. ملائكة الرحمة تقول: خرج إلى الله تائبا. وملائكة العذاب يقولون: ما عمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل، فقالوا: نحتكم إليك. فقال: قيسوا ما بين البلد الذي خرج منها وموضع موته، وبين البلد التي أتى إليها وموضع موته، فألحقوه بأقربهما منه. فقاسوا ما بين القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية الثانية قيد ذراع، فألحقوه بها. وفي بعض روايات الحديث أن الله تعالى أوحى إلى الأرض من جهة البلد الذي خرج منها أن تباعدي، وإلى الأرض التي هو خارج إليها أن تقاربي. فامتدت هذه وانزوت تلك حتى كانت القياس أقرب إلى البلد الثاني. وفي بعض الروايات: فأومأ بصدره وهو ميت، انقلب عرض جسمه، فكان الفارق بين القريتين. وهكذا لما توجه إلى الله بطلب التوبة والهداية هداه الله ووفقه وقبل منه توبته. وهذا القاضي عياض قاض من قضاة المسلمين العلماء الأجلاء، كان قاطع طريق يخرج على الناس ليلا ويرعبهم ويسلبهم أموالهم. فمر ذات ليلة ونظر إلى غرفة عليا وإذا فيها سراج موقد، فتسلق إليها عن طريق شجرة بجوارها ليدخل إليها، فلما دنا منها سمع قارئا بداخلها يقرأ ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ جمد في مكانه وقال: نعم والله قد آن. ألم يأن، ما جاء الأوان بعد، للذين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ لأن قاطع الطريق قلبه لا يعرف الخشية ولا الخوف، كما يقولون جبار شجاع لا يهاب. فلما طرقت قلبه وسبقتها هداية الله ورحمته به، نطق وقال: نعم قد آن والله. فنزل وكان بجوار هذا البيت خربة، قال: آوي إليها حتى الصباح. فجلس في جانب منها في ظلمة الليل، فإذا هو برجلين يأويان إليها ولا يعلمان به، فمكث طيلة الليل حتى قارب الفجر، فسمع أحدهما يقول للآخر: هيا بنا نواصل السير. قال: لا، حتى يطلع النهار، فأمامنا عياد يقطع علينا الطريق. فقال: يا ويلتاه، حتى هؤلاء يخافون عياد، لله علي، إن أنا أصبحت لأذهبن وأجاورن البيت الحرام. وذهب وجاور حول الكعبة وأخذ يتنقل حول حلق العلم فيها ويتزود حتى أصبح القاضي، وكان لقبا يطلق على هيئة كبار العلماء، إذا تبحر إنسان في العلم لقب بالقاضي، وليس بلازم أن يقضي في محكمة، ولكن وصل إلى هذه المرتبة بتعلمه حول بيت الله الحرام. فبالأمس كان قاطع طريق، واليوم قاضي للعلماء. ولهذا نقول أيها الإخوة، علينا جميعا وعلى كل مسلم أن نبلغ هذا النداء لكل من فرط في حق نفسه ثم في حق الله، من سلك طريقا غير سوي، من زلت قدمه عن الصراط المستقيم، من سدر في غيه وهواه وأعطى نفسه أمانيها، فليذكره: إن العالم كله ضال إلا من هداه الله، والله يدعوك أن تستهديه فاطلب الهداية منه. وهكذا يشمل هذا النداء كل من كان في حاجة إلى هداية الله إلى يوم القيامة. ونسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. نعم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. بعد طلب الهداية، وهي أعز مطلب كما أشرنا في سورة الفاتحة، وبعد صلاح الدين يأتي إلى البدن. الهداية غذاء الروح ومنهجها ومسلكها، يأتي بعد ذلك إصلاح هذا البدن. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. لا شك أن الإنسان ينزل من بطن أمه جائعا يصرخ، ولا يملك لنفسه رزقا. والله سبحانه وتعالى هو الذي يدر له الحليب من ثدي أمه، ثدي أمه تتخلله العروق والأوردة الشعرية مليئة بالدماء، لكن الله يستخلص له من بينها غذاء يشتمل على كل مقومات الحياة من دهنيات وسكريات وبروتينيات ولوازم حياته وبناء جسمه في هذا الحليب. من يقدر على ذلك إلا الله؟ لا والله، إن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم من بطنا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ما بين الأخبثين، الفرث في الكرش أنتن ما يكون، والدم في العروق، ومن أين جاء اللبن؟ الله سبحانه وتعالى يخلصه ويجريه في ضرع بهيمة الأنعام، ونأخذه نشربه لبنا سائغا خالصا سائغا للشاربين. فهذا الطفل في أول لحظة من حياته لا أحد يملك أن يقدم إليه رزقه إلا الله. وهؤلاء الذين يقدمون الرضاعات الصناعية ما هي إلا من صنع الله، لأن هذا الحليب الذي يعطيه للطفل من أين جاء؟ إنما أصله من بهيمة الأنعام، وجفف وصنع وأخذ وأعطي للطفل. وإن كان بإجماع الأطباء وعلماء التغذية لا يمكن أن يفي بحاجة الطفل كلبن أمه، ولهذا ينبه الفقهاء بأن الأم ولو امتنعت عن إرضاع ولدها تجبر على إرضاعه 40 يوما الأولى، لأن في حليبها في 40 يوما الأولى كمال غذائي، وكذلك في جميع الحيوانات حليبها يكون مكثف وفيه زيادة من تلك المواد، ولذا يأتي ثخين. وعلى هذا كلكم جائع، جاء الطفل ودر له الثدي، ثم بعد ذلك بدأت الأم تنوع له من عصير فاكهة أو من مرق لحم أو من ما يمكن أن تقوى عليه معدته وجهاز هضمه. ثم بعد ذلك لم تعد تلك الأشياء الخفيفة تمده بحاجته، بل لا بد من الطعام، من الخبز والعدام وغير ذلك، فإذا به تنبت له أسنانه في فيه ليقضم الطعام ويأكل، فأنبت له جهاز المضغ ليسهل له الهضم، ثم بعد ذلك يسوق له الرزق. من الذي يأتيه بالطعام؟ تقول أبوه. ومن الذي يسخر لأبيه الرزق؟ إنه هو الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، رزقها على الله. ما أريد منكم من رزق وما أريد أن تطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. الرزاق صيغة مبالغة، ذو القوة. نعم ذو القوة، لأن هذا العالم بكل ما فيه، بل الحيوانات، بل الأسماك في المياه، بل الحشرات في تخوم الأرض، بل الطيور في الهواء، بل السباع في الغابات والفلوات. من الذي يرزقها؟ هو الرزاق ذو القوة، وبقوة يرزقهم. وسيأتي في نهاية الحديث كيف يجمع أو كيف يكفي هؤلاء العباد. ولهذا ينبغي على العبد دائما وأبدا أن يضع حاجته إلى الله، فاستطعموني، اطلبوا مني الطعام اطعمكم. اطعمكم ايضا تنوير زائدا على معنى ارزقكم، لان اطعمكم حتى يكون الانسان عنده الرزق خزائنا، ولكنه لا يقدر ان يطعم لقمه، مريض عاجز، من الذي يقدره على ان يطعم لقمه ويستسيغها ويستفيد منها؟ الله. فاذا ترك بمرضه لا يقوى على شيء، فالله الذي رزق ثم بعدما رزقوا اطعمه. وهذا مما يدعو كل مسلم وغير مسلم، كل عبد من عباد الله، ان يجدد شكر النعمه لله في كل صباح وفي كل مساء. والله سبحانه وتعالى كما قيل خزائنه ملأى لا تغيل، على ما سيأتي في آخر الحديث إن شاء الله. نعم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستبسوني أفسكم. جاء الطعام وأكل وشبع، يحتاج إلى السترة، لأن حاجته إلى الطعام أشد من حاجته إلى الكسوة. قد يموت إن لم يأكل، يموت جوعا ولن يموت عريانا. وإلى الآن توجد قبائل في الخلا في أفريقيا قعرايا لا يعرفون الثياب، وقد شاهدنا نماذج منهم في ماليزيا يصطادونهم من الغابات كما يصطاد الغزال، ويأتون بهم، وجعلوا لهم غابة صناعية أجروا في تحتها أنهار، وأتوا بأكواخ على سواحل تلك الأنهار الصناعية، وهم ثلاث درجات يمرنونهم الجدد على الأشجار وفي الأنهار، وهم ذكورا وإناث لا ترى عليه ولا ريشة. فإذا ما طال بهم الأمد واستأنسوا بالمكان ويعطونهم الطعام واستأنسوا بهؤلاء، نقلوهم إلى الأكواخ، وجاءوا بدرج القماش عرض ياردة أو متر، وفتحوا فيه فتحة من الوسط، وألقوا جزءا منه خلفه وجزءا منه أمامه، وهذا لباسه، لأنه لا يلبث أن يمزقه ويرجع إلى العري. يأتونه بغيره مع طول الوقت، يأتونه بقميص مفتوح النصف ومخيط النصف، وبعد فترة هكذا، ويأتون لهم بالطعام في أواني يكسرونها يرقونها، ولا يزالون بهم مراتب مراتب إلى أن يمكن أن يلبسوا لباسا كاملا، ولا يعرفون حديثهم إلا بالإشارة، هم فيما بينهم يتفاهمون، ولكن مع خدامهم لا يفهمون منهم شيء ويتعاملون معهم بالإشارة. إذن كلكم عار، وأول ما يأتي الإنسان من بطن أمه ولو ولد ملك، هل ينزل بكسوة؟ هل يأتي بلباسه؟ لا والله، عاريا. والله سبحانه وتعالى قد حنن الأمة عليه قبل مجيئه فتعد له اللباس، فإذا ما جاء عريانا ألبسته، وتعد له ما يصلح للذكر وللأنثى مؤقت حتى يتبين. وهكذا كلكم عار إلا من كسوته، ولباس التقوى خير. ولهذا نبه صلى الله عليه وسلم أن كل من لبس جديدا أن يجدد شكر الله على تلك النعمة، ولو أمكن يتصدق بالقديم لكان خيرا، أي شكرا للنعمة وكسوة لغيره. يا عبادي كلكم عار. نعم، عار عن اللباس، سواء كان اللباس الحسي أو المعنوي، والغرض هنا الحسي مع جائع فاستطعموني. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. انظروا إلى هذا الترتيب يا إخوان. أولا ما يتعلق بذات المولى سبحانه حرم الظلم، ثانيا ما يتعلق بهداية العباد كلكم ضال فاستهدوني، ثانيا كلكم جائع عار فأطعمهم وكساهم. فإذا ما تمت على العبد النعمة شبع بعد جوع واكتسى بعد عري بدأ يتحرك. ولقد امتن الله على قريش بأنه أطعمهم من جوع وبنى عليه فليعبدوا رب هذا البيت، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، تجارة الشام واليمن ويربحون، فليعبدوا رب هذا البيت. ما علاقة رب هذا البيت برحلتيهما؟ قالوا نعم، لقد كانت قبائل العرب تتحرك بتجاراتها، ولكن قريشا خاصة كان لها ميزة عن بقية ركبان التجار من مكة، فكان غير القرشيين يسلبون وينهبون. ما بين اليمن ومكة، ما بين مكة والشام، ولكن القرشيين فقط ما كان أحد يتعرض إليهم بسوء. يقول القطاع الطريق هؤلاء سدنة البيت، يحترمونهم لأنهم سدنة البيت. والعرب جاهلية وإسلاما يعظمون الكعبة ويعظمون حرمة البيت، فكانت تجارة قريش رابحة آمنة بسبب خدمتهم للبيت، عندهم السدانة وعندهم السقاية وعندهم اللواء وعندهم وعندهم خدمة للكعبة. فأطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. وليس على الإنسان منة بعد وجوده وإسلامه كهاتين النعمتين، إطعام من جوع وأمن من خوف. وإطعام الجائع مع خوفه لا يغني، وأمنه من الخوف مع جوعه لا يكفي. فإذا ما اجتمع له الأمن والإطعام استكمل كمال حياته. من أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه وليله، فقد حيزت إليه الدنيا بحزافيرها. ماذا يريد أكثر من عنده قوت يومه وليله؟ لا، أبغى قوت سنة. طيب قوت السنة حتأكله في يوم؟ لا، كل يوم حتأخذ حقك. فإذا كان عندك يوم بيوم رزق متوفر الحمد لله، وآمن من الغوائل، هذه والله هي النعمة. ولهذا لو تأملنا سياسة العالم كله شرقه وغربه، على ما قامت الحروب؟ إنها تقوم على إطعام من جوع، تريد اكتساب الأسواق العالمية لترويج إنتاجها، وهذا هو الربح وهذا هو الإطعام من جوع، وتريد الأمن من جاراتها أو عدوتها، وهذا هو أمنهم من خوف. فالدول التي تبيت مترقبة وسلاح كل منهما على حدود الأخرى ولا تدري ماذا تباغتها، هل عندها أمن؟ هل لها حياة؟ ما لا استقرار إذن في خوف وفي رعب، ولا يرون للحياة لذة ولا عيش. فإذا ما جمع الله للعبد الهدى ورزقه وكساه استكمل كل موجبات حياته، بدأ يتحرك. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، شبع أمن العقوبة، الجائع ثابت ما عنده فين يروح. تخطئون بالليل والنهار وأنا سبحانك أغفر الذنوب جميعا، لا تتعاظموها، فاستغفروني أغفر لكم. يا سبحانك يا رب. يخطئون ويذنبون ويعصونك وتناديهم للمغفرة، نعم. ورحمتي وسعت كل شيء. ولهذا لا ينبغي لإنسان أن يتعاظم على الله ذنبا قط، ولا ييأس من رحمة الله ومغفرته، لأنه ينادي عباده. والحديث الصحيح إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. يا سبحانك رب، فرد نفسك على عبادك، ما تنتظرهم يجوك ولا يدعوك ولا يتذللون على أعتابك، لا، هو الذي يتقدم إليهم ويتقرب إليهم. سبحان الله العظيم. تخطئون بالليل والنهار، طب يخطئون بالليل والنهار وش عامدهم؟ قطع عنهم رزقه؟ عاقبهم؟ عاجلهم بعقوبة؟ لا، حليم عبادي. فبوصف العبودية يتجاوز ويمهل، وبوصف العبودية يمد لهم يد الرحمة ويناديهم نداء الشفقة. تخطئون فاستغفروني، هذا نداء بطلب الاستغفار. والاستغفار من أهم الذكر والأوبة إلى الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان إيش؟ غفار، يرسل السماء عليكم مدرارا وإيش؟ أمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. استغفروا بس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة روايات: توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفره في اليوم 100 مرة. تستغفر من إيش يا رسول الله؟ وقال لي أغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. تستغفر من إيش؟ لما قام الليل حتى تفطرت قدمات وسألته عائشة: يا رسول الله، أتفعل بنفسك هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة: ألم أكن عبدا شكورا، شكور على هذه النعمة، غفر لي يعني أتكل وخلاص؟ لا، لازم أشكره على تلك النعمة التي غفر لي ما تقدم وما تأخر بدوام القيام. ويذكر أنس وغيره: كنا أقل ما نعد لرسول الله في مجلسه من الاستغفار فوق 100 مرة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يذهب اليأس عن عباده: كلكم خطاء، وخير الخطائين التائبون. وجاء عنه: لولا أنكم تخطئون وتستغفرون ويغفر الله لكم لذهب بكم وأتى بآخرين يخطئون ويستغفرون ويغفر الله لهم. وبحث الفقهاء في هذا الاستغفار وفي هذه التوبة، يعني كل ما أخطأ واستغفر غفر الله له؟ قالوا نعم. أريد أن يستمر على هذا، أو كما قال بلال قال: الله أكرم. لأن المراد من العبد إظهار الحاجة، كما جاء في الحديث القدسي الآخر: علم أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفره فغفرت له. توجه إلى الله، الغرض التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وليس المراد أو النظرة إلى عظم الذنب أو صغره، ولكن إلى صدقه في توجهه إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيش؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. الخطر على الإنسان الإصرار على ما هو عليه، لكن إذا أقلع وأدرك الخطأ وعرف أنه ضعيف والشيطان استهواه والهوى والنفس تغلبا عليه، فرجع إلى ركن ركين ورجع إلى الله وسأله الهدى واستغفره من ذنبه غفر له ولم يصر. ولهذا تستغفرون فيغفر لكم مع عدم الإصرار على ما أنت عليك. وكما قال الفقهاء: إن من شرط قبول التوبة أو صحتها أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه وأن لا يرجع إليه، وأن يخشى أن يعود إليه كما يخشى أن يقذف في النار، فحينئذ انتفى الإصرار ووجدت الضراعة إلى الله ووجد الإخلاص والإنابة، حينئذ رحمة الله واسعة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. وهكذا ينبه العلماء في كل سنة من رمضان لأولئك الشباب أو الشيوخ أو الآدميين، أي إنسان غلبته نفسه وقصر في صومه أو في حق رمضان ولم يبق منه إلا أيام قلائل، إنه إن أقلع ورجع عما هو فيه وجاء وطرق باب ربه الكريم فإنه يجد العطاء من الله ويجد الرحمة. والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث: أشد فرحا بعبده التائب من كذا وكذا. لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاة فنزل فنام فاستيقظ فلم يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فطلبها فعجز، فلما يأس منها استسلم للموت فنام، فاستيقظ فإذا براحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا المسكين الذي فرح بعودة راحلته بطعامه وشرابه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نزل منزلا في عودته من تبوك، فإذا برجل يأتي ويخفي شيئا في ردائه، فقال: ما هذا يا فلان؟ قال: مررت بهذه الأشجار فوجدت أعشاش طيور، ووجدت فرخين في عش فأخذتهما، فإذا بطائر يحوم فوقي، فكشفت له الطائرين فانقض عليهما فأخذته معهما. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعهما في الأرض. فوضعهما فما استطاعا أن يطيرا، وحامت أمهما حولهما، فلما زجراها عنهما لم تنزجر وبقيت مع فرخيها. فقال: يا فلان، إنها أمهما، خذ الفرخين وردهما في عشهما، أترون حنان هذا الطائر بفرخيه وشفقته عليهما؟ قال: نعم. قال: والله أول الذي نفسي بيده، لله أرحم بعبده من هذه بفرخيها. نعم، الله أرحم. وفي الحديث: إن الله أنزل أو خلق 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة إلى الأرض، بها يتراحم الناس، وبها ترفع الأم رجلها عن ولدها لا تقتل، وادخر 99 رحمة للخلائق يوم القيامة. ولهذا قالوا: الرحمن الرحيم. الرحيم صيغة مبالغة، قالوا: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. وندب صلى الله عليه وسلم العباد أن يكونوا رحماء: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. فالله رؤوف بعباده، رحيم، يدعو المذنبين الذين يخطئون بالليل والنهار أن يستغفروه. والاستغفار ما حيكلف يا جماعة، ولكن أمر نفسي. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أنا لا أهتم بإجابة الدعاء بقدر ما أهتم بالتوفيق إلى الدعاء، لأن الدعاء توفيق من الله، وإجابة الدعاء وعد من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يخفى على الله شيء، لو أخطأت في ظلمة الليل أو في تخوم الأرض فلا يخفى على الله، لأن الأمور سرها وجهرها عند الله سواء. لازلنا مع هذا الحديث الشريف، الحديث القدسي الذي وجدنا جلاله ووجدنا منزلته ورفعته. وكما يقول بعض السلف، كان بعض العلماء إذا قرأ هذا الحديث جثى على ركبتيه إعظاما لجلال الله. وتقدم الكلام على أوائله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وإلى هنا وصلنا بالحديث على تلك الفقرات من هذا الحديث الشريف. يأتي بعد ذلك: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. والمتأمل في هذا القول: عباد الله جميعا من إنس وجن وملك لن يبلغوا إيصال نفع إلى الله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، ولن يبلغوا إيقاع ضر بالله. ومن حكم العقل وقايس بالمنطق أثبت ذلك، فهي قضية ثابتة عقلا وشرعا. وذلك أنه لو قدر في العقل أن الخلائق كلهم يمكن أن يوصلوا نفعا إلى الله، لكان مقتضى ذلك أن الله محتاج لهذا النفع. ولو قدر عقلا أن العالم كله قادر على أن يوقع ضرا بالله، لكان مقتضى ذلك عجز في الله. وكلا الأمرين، الحاجة والعجز، مستحيلة على الله، لأنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون، فهو الغني وأنتم الفقراء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. حتى عن الطاعات، كما يقال: لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ومن هنا كان حقا غناه المطلق حتى عن العبادة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله عن مين؟ العالمين. غني، حججت لنفسك، ما حججت على نفسك، على ما سيأتي إيضاح ذلك في النداءات الآتية. إذن كل الخلائق فقراء إلى الله في القليل وفي الكثير. وفيما ورد عن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن الله قال له: يا موسى، سلني كل شيء. فقال: يا ربي، والله إني لتعرض لي الحاجة وأستحي أن أسألك إياها لصغرها. قال: لا، سلني كل شيء، ملح عجينك وشراك نعلك وعلف دابتك. عندك الدقيق وعندك الماء وعندك السمن وعندك كل مقومات عمل الفطير، ولكن ما عندك ملح، والطعام يحتاج إلى ملح شيء قليل، اطلبه من الله، لأن طلب حصى ملح وزن جرام واحد وطلب ملك مملكة عند الله سواء، لا يتعاظمه شيء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لا، وليجزم المسألة فإن الله لا مكره له. أعظموا المسألة، ارتفعوا بالهمة، لا تقول اعطيني درهمين ولا نص درهم، اعطيني مليون مليونين، لأن الدرهم عند الله ومئات الملايين عند الله سواء، حنا بنحسبها وبنعدها، الريال كم هللة وكم ريال ناخذ وكم ريال نصرف، لأن هذا في موازيننا له حسابه، أما عند الله فلا، الكل العالم كله في قبضته، بيده ملكوت كل شيء، ما بقي شيء إلا وهو في ملكوت الله. إيش يحتاج الخلائق ينفعه بإيش؟ لا والله. ومقتضى هذا أن الإنسان يستشعر في نفسه العجز والفاقة والحاجة، وإذا استشعر ذلك عند من يضعها؟ يطلبها من من؟ من الغني، من الله. ضع رحابك على باب ربك فهو يعطيك ما شئت، ما طرد أحدا عن بابه ولا رد أحدا عن سؤاله، لا، واسع كريم جواد. إذن لا تنزل حاجتك بغيره، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، فهونوا على أنفسكم. أين الجبابرة وأين الطغاة وأين وأين؟ لا قيمة لهم، كما يقول بعض العلماء: والله لا يستطيعون أن يقدموا جناح بعوضة، والآخر يقول: والله ولا عضو ذبابة، رجل دبانة ما يقدر يقدموه لله. ولذا قال بعض العلماء الموجهين: إن وجود هذا الكون على ما هو عليه أحسن حالة، لأن الغني القادر أوجده على ما يحب، إذن ما في نقص. وأعتقد يكفينا التنبيه على مجمل المعنى في هذا النداء، وإلا لا يمكن إيفاءه حقه، ولا يمكن التبسط فيه جزئية، ما دمنا نقرر بأن العالم كله في قبضة يده وبيده ملكوت كل شيء، وأن العالم مفتخر: أنتم الفقراء إلى الله. والله لولا عطاء الله ما وجدت شربة ماء، ولو وجدتها ووضعتها في فيك ما ابتلعتها إلا بإذن الله. إذن ليكن اليقين بالله قوي. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة غريبة: جاء مسكين وطرق الباب، صدق لله يا آل بيت رسول الله. فقالت عائشة لبريرة: اعط المسكين. قالت ما عندي شيء أعطيه. ما عندك ولا شيء؟ قد ما عندي لقرص شعير تفطرين عليه إذا جاء المغرب. وعيشة كانت صايمة ولسه المغرب ما جاء. قالت اعطي المسكين وعند المغرب يرزق الله. فمشيت بغير تتبختر وتردد عند الفطور يرزق الله، مش عجيب هالكلام؟ وش باقي على المغرب؟ المغرب غريب، وفين رزق الله؟ راح واعطته المسكين. جاء المغرب لسه ما جاء رزق الله. قامت عائشة تصلي فما فرغت من صلاتها إلا وشاة بقرامها بجانبها. القرام هو بعضهم يقول جميع أجزاء الشاة اللي في الجوف واللي بر، الرأس والرجول والقلب والكبد، وبعضهم يقول القرام. كانت العرب من عادتهم في عمل الشاة اللحم المشوي، بعدما تسلخ الشاة تأتي بالعجين وتطلي الشاة من الخارج، تلبسها، وبعدما توقد النار على الحجارة تفسح النار وتضع الشاة وترد عليها الجمر إلى وقت معين عندهم في نضجها، فيخرجونها فيكون العجين قد احمر استوى واللحم من داخله قد نضج، فيأخذون هذا العجين عن اللحم ويصبح اللحم مثل البيض المقشرة، يعني بقرامها، لم يفتح عنها قرامها ولم تنقص شيء. فقالت عائشة لبغيرة ما هذا يا بغيرة؟ قالت رجل ما قد أهدى إلينا شيء، أهداه إلينا اليوم. يعني ما هي عادة متعودة ولا ساقه الله مخصوص. فضحكت عائشة وقالت تعالي كلي يا بغيرة، هذا خير من قرصك. ما بغيرة كانت شايلة قرص الشعير عشان تفطر عليه، هذا خير منه. ثم قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها والله لا يكمل إيمان العبد حتى يكون يقينه بما عند الله أقوى من يقينه فيما في قبضة يده. ده صحيح، لأن ما عند الله مضمون وما في قبضة يدك ما هو مضمون حتى يخش في فمك. يجي واحد يضرب يدك وياخده، يفكها بالقوة وياخده غصب عنك، لكن اللي عند الله ما في شك. فما دام غنى الله سبحانه هو الغنى المطلق، فأين نتوجه لغير الله؟ لا، إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب العون بكل ما أمكن وسد الحاجة والخلة. يأتي النداء بعد هذا مقررا غنى الله سبحانه، يا عبادي لو أن أولكم من آدم، في ذا حتى في قبل آدم فيها الحن والبن، لو أن أولكم وآخركم إلى يوم القيامة، إنسكم وجنكم، كم يكون هذا الجمال؟ مليارات الأنفس ما نقدر نحصيه. قاموا كانوا على أتقى رجل منكم عباد وصالحون يقومون الليل يصومون النهار، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لأنكم ما تبلغوا نفعي وعبادكم ما تنفعني، نستغنى عنها. ومن كفر فإن الله غني حميد. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، كلهم فساق وفجر، ما يركعون لله ركعة ولا يسجدون لله سجدة ويعبدون الأصنام مهما كانت حالاتهم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن لا تنفعه الطاعة ولا تضره إيش المعصية. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في ميدان واحد وكل واحد رفع وقال يا رب اعطيني، على اختلاف مسائلهم، فأعطيت كل سائل ما سأل. وفي رواية يذكرها ابن رجب من الإسرائيليات، وأعطيت كل واحد بقدر ما أعطيت الجميع. شوف الفرق هذه، الأول وأعطيت كل واحد مسألته، الثاني لا، أعطيت كل واحد بقدر ما أعطي الجميع، يعني مضاعف بقدر عددهم، ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط، الإبرة اللي تخيط بها الثوب، البحر إذا أدخل البحر، لو أعطيتكم على هذا الحال وأعطيت كل إنسان أو حققت لكل إنسان ما أمله كما في بعض الروايات، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم يقول ما نقص شيء والنتيجة واحد، لكن هذا أسلوب القرآن والسنة ليجعلك أنت تصدر الحكم من عندك، ما نقص من عندي شيء، لكن لا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أنت بنصف عقلك تقول يا رب والمخيط إذا نزل في كاسة ماء، مش البحر، في كاسة ماء، مش حينقص منها، الإبرة رفيعة وجرم ناعم أملس والماء لا يلصق فيه. إذن نحن بهذا التصور نقول لا ينقص شيء. ومما ورد في قصة الخضر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع موسى، أن موسى لما سأل الخضر وأجابه وتحفظ معه وإلى آخره، في النهاية قال يا موسى اعلم بأن ما عندك من علم وما عندي من علم. كانوا في السفينة وجاء عصفور يقولون وشرب من الماء، مع ان العادة ان حافة السفينة ما تمكن العصفور ان يتناول الماء، وبعض الروايات تقول اذا شرب العصفور من الماء. ما علمي وما علمك عند الله في علمه الا كما شرب هذا العصفور من هذا البحر، والله بكل شيء بكل شيء عليم. وما من دابة في الأرض إلا على الله ويعلم مستقرها ومستودعها. سبحان الله، يعرف هي فين، جحرها فين، دابة كل حشرة جرثومة. علم الله سبحانه وتعالى لا نهاية له ولا حد له. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أنا ما عايز منها شيء، أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما هي أعمالكم أحصيها، جميع الخلائق يحصي أعمالهم. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أحصاه الله ونسوه. إذن أحصيها لكم، مدونة مكتوبة، ثم وفيكم إياه. وقد جاء في الحديث بأن الله سبحانه وتعالى يوقف عبده بين يديه ويلقي عليه كنفه أي سترة، ويقول يا عبدي ألم تفعل كذا في وقت كذا، ألم تفعل كذا في يوم كذا، ألم تفعل كذا في يوم كذا، قل بلى يا ربي بلى يا ربي. ويخاف كل ما يكرر عليه ويسأل عن أعماله فعلا يقر بها ويعترف بلى يا ربي استرها علي. فيقول ما سترت عليك في الدنيا إلا لأستر عليك في الآخرة. ومحل الشاهد يقرر ويسأل أما فعلت كذا في يوم كذا. وقد سبق هناك في الأزل ما جاء في حديث القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول بالفتح على الظرفية. والرواية الأخرى أول ما خلق الله القلم على المبتدأ، فعلى أنه أول على المبتدأ يكون أول خلق الله للكائنات هو القلم، وعلى أول يكون ساعة خلق القلم أيا كان وقته قال له اكتب. قال ماذا اكتب؟ ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. وسجل ذلك في اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا إيش؟ في كتاب من قبل أن نبرأها أي نوجدها. إن ذلك على الله يسير. إذن إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم، فإذا كان يوم القيامة وفيتكم إياها. وهنا بعض التفسير القليل، وفيتكم بحالة صفة عامة، كل يوفيه عمله، ولكن قد يكون هناك بعض التجاوزات. يسامح الله سبحانه وتعالى في بعض الخطايا، يسامح في بعض الذنوب، فلا يوفيه عنها شيء، وتنصب أوفيكم في أفعال الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ذرة العالم الآن عجزوا عن وزن الذرة وزن حجم وتقدير مساحتها، وإنما يتكلمون عنها أرقام رياضية ونسب. وأكبر علماء الذرة ما رأوها بأعينهم لأنها لا ترى، ولكن تنفعل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لأنه مكتوب ومسجل. فمن وجد خيرا من أعماله فليحمد الله. رجع الأمر إلى الله، لأن هذا الخير الذي وجده العبد أساسه من الله. ابتداء خلقك ثم هداك النجدين ثم أكرمك من بين أبوين مسلمين فصرت مسلما مع أبويك، ثم خلق الهداية والتوفيق في القلب على حد قوله سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي هدى التوفيق والعمل. فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي هداه لهذا الخير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وحمد المولى سبحانه وتعالى شكرا على نعمائه واعتراف له بالفضل سبحانه. وكما يقال هناك الحمد والثناء والشكر، ألفاظ موجودة في اللغة ولكل لفظ استعماله. فقالوا الحمد ثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته، لا مقابل ما جاءك منه، لا، لكونه كامل الذات والصفات حمدته. ولذا قالوا إن أل في قولك الحمد لله للاستغراق، تستغرق جميع المحامد. والثناء هو حمد لمن تثني عليه لما يصدر منه من حميد الأفعال. مثلا طبيب تفوق، مهندس تفوق، أي إنسان تفوق في مجال من المجالات، فأنت تثني عليه لتفوقه هذا، لأنه يمد غيره بما تفوق فيه، فتثني عليه لحسن صنيعه. وهناك الشكر، تثني على من تشكر إن هو أفادك نعمة أو دفع عنك نقمة. تشكر من نفعك أو دفع الضر عنك، فالشكر مقابل النعمة، لأن جلب الخير نعمة ودفع الشر عنك نعمة، فتشكره لهذا. أن اشكر لي ولي والديك، اشكر لله أولا لأنه خلقك ورزقك وهداك ووفقك، ولوالديك لأنهما سببا في وجودك وتعليمك وإرشادك، فاستحق عليك الشكر وفاء لنعمهم. وقل رب ارحمهما كما دين عليك. ربياك وأنت طفل جئت عريان، حتى إذا بلغت الفطام، حتى حتى إذا صرت غلام، حتى إذا صرت رجلا يافعا فلهم عليك نعمة الرعاية والتربية، والله له عليك نعمة الإيجاد والهداية والحفاظ. فمن وجد خيرا فليحمد الله. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد علينا من فضله، وأن يوفقنا لفعل الخير، وأن نلقاه بكل خير. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما ترك أمة إلا أرسل فيها رسول، فهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك إلى آخره. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي أعرض عن طرق الخير وسلك الطرق الأخرى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إيش اللي بعدها؟ ليعلم الله إيش؟ من ينصره بالغيب. نعم. وهل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى من ينصره؟ وما النصر إلا من عند الله، ولكن امتحان، ابتلاء، كما قال بعض العلماء في غزوة بدر، أنزل الله آلاف من الملائكة تقاتل مع المسلمين، ولماذا لم يكتفي بملك واحد يهلك المشركين في لحظة؟ كان ممكن ولا لا؟ جبريل عليه السلام لما أراد الله إهلاك قرية لوط رفعها على جناح، إلى أن سمع أهلها أو سمعت الملائكة صياح الديك ونهاق الحمل إلى السماء، ثم قلبها، والمؤتفكة أهوى. هيعجز عن ألف رجل من قريش؟ لا والله، ولكن للابتلاء، وليكون للأمة شرف الجهاد في سبيل الله. وإلا وما رميت إذ رميت ولكن فلم تقتلوهم ولكن الله قاتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سبحان الله، الرسول يقول اعطيني حفنة حصى، فياخذ حفنة حصى من الأرض ويضعها في كف الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرمي بها وجوه العدو. تصور أنت بالعقل العملي، لو أنك رميت حجرا لذهب بعيد متماسك، لكن حفنة حصى، حفنة حب ترميها ما تروح أكثر من 10 متر، لأنها تتفلت، ما هي متماسكة. ومهما كان في الميدان المسافة بين الصفين ما تقل عن 100 متر، ثم يبدأ الزحف ويلتقي الجمعان. فالله سبحانه وتعالى يبلغ هذه الحفنة من الحصى إلى العدو في عيونه وفي مناخره وفي وجهه، صحيح، ولكن الله رمى. ما دام أن الله هو اللي رمى ما يحتاج كلام، تصل حيث شاء الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول من وجد غير الخير فلا يلومن إلا نفسه، لأننا أو لأنه سبحانه أرسل رسوله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان. الكتاب للحكم والميزان للعدل وتوفية الناس حقوقهم. وليست كلمة الميزان للآلة التي لها كفتان سنجة وسلعة، لا، جميع شيء مركب وجميع شيء يتعاطى له ميزانه. ثوبك الذي تلبسه له ميزانه، لو أخذناه وألبسناه أخاك الصغير ما يزن عليه، لو أخذنا ثياب أخيك الصغير وألبسناك إياه ما يزن عليه، الشاي الذي تشربه له ميزان، إن زاد الورق قلنا تقيل، إن زاد السكر قلنا حال زيادة، لا بد، كل شيء عنده بإيش؟ بمقدار، عالم الغيب والشهادة. فالميزان وزن جميع حياة الناس. الأستاذ في الفصل عند الامتحان عنده ميزان، ميزان لتقدير درجات الطلاب، ما هم كلهم سواء، ويطلع جيد جدا، يطلع ممتاز، يطلع مقبول، بميزان الامتحان. الآن في الوقت الحاضر ميزان الحرارة، الترمومتر، ميزان الرطوبة، البارومتر، ميزان الكثافة في الحليب موجود، تغمس في الحليب يبين كثافته فيه ماء ولا لا، هذه كلها موازين. الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالكتاب يشرع والميزان يطبق وتقوم العدالة بذلك. فأنت والله إن اتبعت الكتاب وحررت الميزان فتجد خيرا كثير، وإن كانت الأخرى لا تلومن إلا نفسك، لأنه هو الذي قدمت لنفسك في حياتك. ونرجع أيضا ونقول إن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، وما دام العالم كله في حاجة إلى الله والله غني عن العالم كله، فلا ينبغي لعاقل أن يضع حاجته على غير الله. ولذا تعبدنا سبحانه في كل ركعة بهذا السؤال: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك على الصغيرة والكبيرة وعلى القليل والكثير، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الطاعة والمعصية لا حول عن معصية وتحول عنها، ولا قوة على طاعة وأدائها إلا بالله. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأوصي الإخوان بالعناية بهذا الحديث وتأمل كل ما جاء فيه، وأوسع ما جاء فيه ما كتبه ابن رجب رحمه الله على الأربعين النووية، فهو قد وسع الجولة فيه وأورد نصوصا وتوجيهات أحوج ما يكون إليها طالب العلم. والله ولي التوفيق، ونسأله تعالى حسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والثناء عمليا قول باللسان، أما الشكر فهو بالقول وبالفعل. من شكر نعمة الله عليك أن تصرفها في الخير، متعك ببصر وبسمع وبلسان وبقوة. من شكر الله على هذه النعم أن تصرفها في الخير فتبصر بالعين الطرق الخير، لا تتجسس بها على خلق الله. وشكر السمع هو أن تصغى وتسمع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتسمع حديث الاثنين. وشكر اللسان أن تنطق بالقول فتشكر الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد ولك الشكر. فالشكر يتناوله كل الحواس. رزقك مالا، فشكر النعمة على هذا المال أن تصرفه في طاعة الله، وإذا ما صرفته في المعصية كان كفرانا للنعمة. عليك تروح تعصاه بما أنعم عليك؟ ما هو منطق هذا؟ المنطق أنعم عليك تصرفه فيما يرضي المنعم. وهكذا كل شيء يمكن أن يكون منه الشكر لله سبحانه وتعالى. أما الحمد والثناء فهو قول باللسان، الحمد لله، ومعها الحمد لله القلب، قناعة القلب، اليقين في القلب. وينبه العلماء على قوله في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على إيش؟ أتقى قلب رجل واحد منكم، كانوا على أفجر قلب. فقالوا التقوى والفجور في القلب، فإذا كانت التقوى في قلب المؤمن تبره الجوارح تطيع وتتبع، وكانت كل الجوارح جوارح تقوى. وهذا ما يشهد له الحديث التقوى ها هنا، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى صدر يعني القلب. والحديث الآخر الصريح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح إيش؟ الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا العلماء الموجهون المربون يعنون كثيرا بأمراض القلوب، ويعالجونها من الحقد ومن الحسد ومن الضغائن ومن طول الأمل، لأن طول الأمل من مرض القلوب. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولعلنا ندرك بهذا السر في الحكمة في صوم رمضان. كل عبادة لها حكمة ولها ثمرة. وجدنا الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. هذه فائدة إيش؟ الزكاة. من فائدة الزكاة تنهى عن الإيش؟ تنهى عن المنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. واستعينوا بالصبر والصلاة، تعين الإنسان على نوائب الدنيا. الحج يشهد منافع لهم. فكل هذه حكم وفوائد العبادات. الصوم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا إذا حصلت التقوى في القلب صلح الجسم كله، وبالتالي صلح المجتمع كله، لأنه أصبح مجتمع تقوى. ولهذا كان العلماء في السابق علماء تربية، ما هو حشو معلومات في الأذهان، لا، تربية وتوجيه وترقيق القلوب ودلالة على الخير وأسوة حسنة، لأنه بهذا يتيسر العلم للطالب. واتقوا الله ويعلمكم الله لعلكم تتقون، هي الحكمة الأساسية في الصوم، كونوا بجانبها صحة البدن، قوة العزيمة، قوة الضمير، قوة المراقبة لله، كل هذه من نتائج التقوى.